أما إن علمنا أنه يغضب من ذلك 说他做有的他做还有只有人那时代的多人有一个人有一个人还有那时代لو صفار صفار لو كده فكان انه لا يجوز ان تعدى على الارض في بيته كذلك لا يجوز ان تعدى على المسجد في مسجد طبعا هذا فيه من الاحترام والتقدير للائمه وللاسف كثير من المساجد لا تدخل الى مثل هذا الكون بعض الناس مثلا في طبعا واضحه جديده في تراويح رمضان، واضحه جدا الامام المتواجد مثلا ممكن يكون صوته معتدل، فانت تستعملها على مكان تاني الامام صوته افضل وافضل. فلو انا رحت خلف هذا الامام صوته افضل وافضل، وان كان راح وكان راح اذا معطل الصلاه في التسعه دي مثلا سبحان الله. اما ان كان بقى المصلحه او الضروره لا باس عباره عن حاسب الشريعه انها تحافظ على نفسيات البشر. مش كل واحد عاوز يعمل حاجه يعملها، مش كل واحد عاوز يعمل حاجه يعملها، وكل واحد يستحسن قضيه تبقى هي من الشرع ويلزم الناس بذلك. مثلا من بيصلي لله ما يضره في الدنيا ما يجيش هو يصلي لله خلاص. مش قضيه الايمان دلوقتي، هو طبعا الايمان الاصل من صلي لله يضره الناس ما جاتش، ولكن انا امامك وانت لا تصلي خلفي، ليه؟ سيقع في نفسك يا ترى انا مبتدع، يا ترى انا فاسق، يا ترى انا عاصي واعلن بمعصيتي، هيبدا الشيطان يصبر. ليه تترك المجال اللي الشيطان يدخل لاخيك؟ ليه تترك المجال؟ هي مالهاش علاقه بالاخلاص. الاخلاص ان انا انسى رؤيه الخلق بجواب النظر الى الخلق سبحانه وتعالى ولا اكتفي، ولكن هل انت في مكان هذا المكان وانت في مكانك؟ دعك بقى مش هنتكلم عن ظروف الاخلاص وتكون صدق مع الله تعالى ولا جمرك ان نزلت ولا انت كمان في منطقه واهل المنطقه كلهم بيسيبوك وانت ايه نفسيتك لا تساهم زملاء حتى لو كنت مخلص ما لهاش علاقه بالاخلاص بقى. بلاش ابطل تخلص. انا لو صليت واحد طب فين بقى صلاه الجماعه؟ عطلنا صلاه الجماعه بسبب ان احنا بنيجي نخاف الاصوات. صح؟ يعني لو واحد صوته مش معلوم، يعني صوت يعني واحد ممكن هو يقف في نفس الجلسه، كل واحد اقرب لنفسه، ممكن يقابل لغيره يساعده مثلا في صلاه القيامة او القرار او كده. وبعدين القضيه يعني احنا لازم ناخد المسائل بيننا وبين بعض في رحمه بسيطه، هو ممكن يكون مخلص وممكن يكون يعني من الناس كويسين جدا، ولكن يتاثر بفرق الناس الصلاه يتاثر بفرق. من باب بقى تعطيل هذا المسجد، في مسجد كتير قلت لك بسبب المسجد الطبيعي، وفي المسجد من الفوائد ايضا في هذا الحديث ان من صدقه الايمان بعض الصلاة أتى بما أدرك فإذا سلم أنه أتى بما وضع عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط على المسبوق إذا أدرك الإمام الواقع. يعني أنت إذا أتيتم الصلاة فأنت ترى أنتم تزعمون ترى أنتم مجموعون فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتوا فأنت تدخل إذا فاتك جزء من الصلاة فأكيد على فلان الإمام، إلا إذا أدركت الإمام راكعا، إذا أدركت الإمام راكعا في حالة دي تحسب هذه الركعة. هذا بخلاف بعض الحنابلة الذين يقولون أن الركعة مرداة، إذا أدركت الإمام راكعا كده ما أدركش إيه؟ بل تقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. قبل أن يصلي الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة فلن الصلاة تامة أو فصلته خلاف عن ناقصة أو الكلام. فأخذ بعض الحكمة من هنا إذا أدرك الإمام ركعة الركعة تكون مرداة وعليك ركعة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، خلاف ما عليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم الركوع فقد أدركتم الصلاة. ومسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام هي مسألة فيها خلاف مشهور من أن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الآن. مسألة توقيع وسط. قول الأول تفضل قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلوات السرية والجهرية. قول المخالف لا تصلح على المأموم في كل الصلاة. القول الأول قول بعض الحنابلة غير الشافعية، القول الثاني قول الحنفية، القول الوسط في المسألة الذي جمع بين الأمرين، قول الإمام مالك رحمه الله أن صلاة أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأمور الصلاة الجهرية ويصبح عنه تستجيب، تسقط عن المأمور الجهرية ويصبح عنه تستجيب. وهذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا أكبر أقوال المسألة، أكبر أقوال المسألة أن الفاتحة تسقط عن المأمور في الصلاة الجهرية. وعليه عمل كثير من السلف الخير المشهور عند الناس من قول الجمهور ايه؟ لا تصف، لا قول الجمهور انا تصف، بخلاف ما تكون يراه على لسان كثير من الناس. قول الجمهور ان الفاتحه تسقط عن العموم في الصلوات الجهريه، ولا تصف عليه في السريه ولا في حال الفرد. منها ايضا اتباع المسبوق للامام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه، وان لم يكن ذلك موضع في فعله للامام. انت دخلت واتبع كثير من الامام مساله النظر اليها، كثير من الناس يقول يقول الله اكبر ويتابع الامام على حاله. للاسف كثير من الناس بيان لهذه التكبيره في الجزء الاحرام ان هو ايه ينتقد لغه التي فيه ايه الامام. طب ده حكم صلاته باطلة. نعم. لابد لأن التكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. لابد أن يقول الله أكبر نويا بهذا التكبير الدخول في الصلاة. اللي هي تحريم. تحريم كده. ركن أول. ركن طبعا. طيب واحد أول ركن ونزل مثلا راكعة أو نزل ساجدا مع الإمام دون تكبير. صلاة صحيحة ولا؟ صحيحة. صحيحة. طب العكس؟ لو كبر منكم تفضل ان تكبر الى الصلاه تصلي الفرق مين هنا هي الغرض الطويل. طيب هو يلزمني ان انا اقف في الصلاه اقول الله اكبر ناويا الدخول في الصلاه وبعدين اقف في الصلاه، ولا برضه زي ما بيقول بعض الناس تبص في ايه ده راجع على طول؟ لابد ان نكبر قائما. احنا عندنا اركان الصلاه كام هو؟ 14 لا أربعة عشر على خلاف طبعا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ركن ولا من المستحبات ولا سلام الإنسان التشهد؟ ده الخلاف بين الشافعية والحنابلة هنا. فأول ركن من أركان الصلاة إيه؟ يعني فالحاجات دي لابد من نقطه الانتهاء ليها، لان كثير من الناس فعلا بيحكوا ساعه قديمه للقوه. ومنها ان المسبوق انما يفارق الامام بعد سلام الامام والله تعالى. هنا عندي ناس جميله جدا يقول ان دليل على فقه. يقول ابا بكر عبد الرحمن في صلاته وتاخر ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن هو إيه؟ فاته ركعة، فات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، طب لو تخلف عبد الرحمن بن عوف وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم هيكون إيه؟ مسبوق بإيه؟ ماذا يصنع المأمومون؟ تمام؟ فكرونا بعلمهم عشان ممكن أنسى، عشان أطلبوا الحكم فيه. بخلاف قضية إيه؟ أن بكر رضي الله عنه كان زاد إيه؟ ركعة طول. فلذلك رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الفرق. ان في الواقع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الحديث ان هو كان ايه؟ صلى ركعه كامله ودخل من صلاه الركعه الثانيه. فلما فرغ عبد الرحمن من صلاته قام النبي صلى الله عليه وسلم اثر الركعه الثانيه هو والبقيه رفضوا بالظهر. نرجع بقى لحته ان النبي صلى الله عليه وسلم في فالبشر تقدم فراح عبد الرحمن بن عوف وترك المسجد. طيب لو ان اماما حدث له عذر في الصلاه وخرج من الصلاه لهذا العذر فجذب عذرا فإذا بالله الرجل مسبوق هذا الرجل مسبوق ماذا يصبح؟ ممكن يكون الصف مثلا ده طبع الفاضي هو جه وقف بعد ركعة مثلا بقى الخامس أو السادس فكان أقرب واحد بالإمام شك أو اعتقد الإمام إن ده حضر صلاة البداية فشك انتدبه ليتم صلاته في هذه الحالة ماذا يصنع الإمام وماذا يصنع المأمومون؟ يا رأيكم عشان كل عالم ولا من خلال سوء الاعتقادي انه لا يخير. يعني يجوز المسح على الخف وان كان شفافا يصف البشره. شيخ العثيمين رحمه الله يقول جواز المسح على جميع انواع الجواب المخرب والخفيف الذي يطور من وضائع البشره لانه ليس المقصود من جواز المسح على الجوهر ولحمه ان يكون ساترا. ان يكون ساترا لايه؟ لا للبشره. سمعت عن شوية بزاد ومضاعف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس على الخفيف والعين والخمر والعين. ندخل باب التوحيد في المسح على الخفيف المدة اللي ينسى فيها عن شوية من ثاني قال فيقول عائشة اسألوا لها عن المسح على الخفيف فقال عليك ابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي مر بالمسافة ويوم وليلة بالمقيم وكان سفيان إذا بدأ عمر أثنى عن الضرب لم يجوز المسح على الخف فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجاز الصلاه. يقول لك فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف يعني مازال لابس يعني هو اشمل هو اشمل ماشي كده وهو مامور ان هو ينزع الخف فانه اشمل كلام حديث صفوان بن عسان. لو غسل رجليه في الخف يعني مازال لابسا في الخف وغسل رجليه في الخف. واحد يقول ازاي؟ فتح خف من فوق ودخل الميه داخل الخف وطلع منها. فالميه اصابت قدمه لا فيبقى كده غسله التام ان يجوز له ان يصلي بهذا الغسل ام لا؟ طب لو اراد ان يصلي به مره ثانيه ماذا يصنع؟ يلزمه المسح على الخفين ان يخلعه ويمسح على الخفين حتى لو بقى عليه استغفر الله يخلع الخفين ويغسل قدميه. نعم حتى لو كمان الاولاني اللي هو حتى لو بقى على الوضوء يعني يمسح لا لو بقى على الوضوء يمسح لأنه هو دلوقتي في سرير وبقى على الوضوء خلاص وضوء تام. اما لو اتخذ الوضوء واراد ان يمسح على الخفين يقول له لا لازم تمسح فيها على الخفين وبعدين تلبسهم على طهاره في الجهاد. لبسهم على طهاره. لا بس عمر بن نزل عمر بن نزل لم ينزع اغتسل وهم فين؟ فلم يلبسهما ما نزعش ولبس. العله كلها في النزع نزع الخفين بعد الغسل ما لبسهمش لم يلبسهما على طهاره ما كانوا ملبسين واغتسلوا ما لبسهم لبس. ايوه واضح؟ فلو احدث على ذلك لم يجوز له المسح على الخف بل لابد من خلعه وغسله على طهاره بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف. عاوز اقول مساله كده لو رجل التنجس ورجل الخف فغسلها فيه فان له المسح على الخف. ليه؟ هو لابس الخف اصلا على طهاره فالنجاسه كان شيء طارئ فازال النجاسه واستطاع ان يزيلها في مازال الخف باقي. يقول في هذا الحديث ان الادب ما قاله العلماء انه يستحق للمحدث وللمعلم والمفتي اذا طلب منه ما يعلمه عند اجل منه عند اجل منه او طلب منه ما يعلمه عند اجل منه ان يرشد اليه وان لم يعرفه يعني وقعت عائشه مع علي بن ابي قال اسال عنه فلانا قال ابو عمر بن عبد البر واختلف ابو في رفع هذا الحديث واختي عن علي رضي الله عنه ولكن برفعه كان احفظ واتقن فالحديث ثالث وطول. طيب في قضيه احنا قلناها اللي هي ابتداء المدة مدة المسح يعني امسح المدة مدة المسح الخفين احسبها ازاي؟ هي يوم ليلة وثلاث ايام للمسافر يوم ليلة وثلاث ايام للمسافر عن ابتداء مدة المسح بقى وقع الكتاب عند الشافعية والتكفيري كان الحنفية وما زال محمد الثوري أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. يعني ابتداء ايه؟ الحدث نقطه ابدا ايه؟ مده المسح من عندك من عند الحدث لا مش عند لبس الخوف ولا المسح ولا المسح يعني ممكن لما تاخد وجودي ها؟ وما امسحش يبقى لسه فاضل ساعتين ثلاثه مثلا على العصر مثلا في الحاله دي احسب المده امتى؟ اليوم احسبه من امتى؟ من ساعه ما احدث ساعه ما احدث ده كلام الشافعيه صح؟ ده كلام الشافعيه والحنفيه ولا زي ما احنا بنسال الجمهور في فرق بين المسك والشافعيه بين الحدث وبين المسك هل يلزم من الحدث ان امسح؟ هو عشان صلاه؟ لا مش صلاه هو الحدث ولا يكون في الوقت بس هي مش من الوقت عدد صلوات يعني اليوم ده مش مقصود فيه خمس صلوات بس ده قول خمس صلوات في قول اللي هي الساعة عارف كم قول؟ سبع أقوال فهذا بيكون من الصلاه او الصلاه يعني اليوم نعم. وليه انت انت انت انت يعني واحد مسح الاشياء بدايه مسحه في الاشياء اضرب جزء منه وارمشي يخلع كده. يبقى القول الاول اخواننا ان هو ان انت من عند الحدث. القول الثاني بس الاول مسحه. يبقى القول الثاني عند احمد وهو في الاستاذ والثاني وبدوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلاص قالوا ان الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق الا وجوده فعلا. وجوده المسح فعلا. القول الثالث يمسح العدد اللي ممكن يمسح خمس صلوات المسافر او خمس صلوات. القول الرابع يبدا من وقت اللبس. يبدا من وقت اللبس. وده في قال الحسن البصري رحمه الله. مسألة أقوال كثيرة ولكن قلنا أقوى الأقوال في المسألة. الأول أول بركات الشيخ المرتاحين والشيخ السعدي والقوم الأول الرعاية بن أحمد قوم ذلك المسيح. قول الأولاد بن أحمد أن هو حد مع الحدث. مع الحدث. دول أقوى قولين في المسألة ويليهم اللي هو خمس صلوات. خمس صلوات. ويليهم لو بارش بارش ساعة أظن بارش ساعة والله على قول الحزن. والله قول الحزن. خلاص. طيب واحد مسافر ثم أطار قبل انتهاء مسح يوم جديد مسافر ماشي مسحت مثلا ما خدتش ليه؟ ثم قبلت من الصفر فأصبحت مخيم. أمسح ايه؟ أمسح مخيم. طيب لا مسافر ومسح أكثر من يوم بليل في سفر ثم جاء الحضر. يكف على المسح. يكف يعني يخلع التكبير وهذا. طيب هل نزع الخوف بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ مسألة مهمة جدا وشائكة. هل مسح يعني دلوقتي توضأت فمسحت على الخفين او الجوارين او لفاك فمسحت عليهما هل عندما انزل الخفين او الجوارين او شيء على قدم يبدو في الوضوء الراجح انه بلد راجح انه ولا طبع قولي فمشي الاسلام ابن تيميه رحمه الله طبع في ابواب المساله ان هو يعيد الوضوء في قول الثاني ان هو يغسل رجلين فقط في قول ثاني ان هو لو كان مده يعني يلبسه في الوضوء قريبا يغسل رجلين فقط وان بعد يعيد الوضوء ويشير في الاسلام ثانيا لو ان هو ليس عليه اعاده وليس عليه غسل انا شايف ان هذا من ماذا في ناس من مرض الوضوء وده بقى كتير نعم وساعة على حلق رأس نعم على حلق رأس ده حسن بصري خاص على حلق رأس ده كلام المنذر النووي الشيخ الشيخ الإسلام تيمية وحسن الشيخ ابن تيمية وسبب في هذا القول وده كلام الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله خلاص عن سليمان بن هويلة عن مين؟ يعني عن هويلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على الخفين فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يعني قبل قال عمدا صنعته نعم هنا من أنه لا مرض استخدام يزيد لي خبروه وسلام على فكرة أنا اكتشفت إن في ناس كتير جدا بتتكلم في الدنيا، يعني أنا عندي نسخة تانية براجع بقول فيها حاجات بتختلف بتختلف بعض على الأحفاظ. قالوا لو إحنا قلنا الاستخدام بيزيد الوجود مستدل لهذا الحديث. إيه رأيك علاقة التمويل بالحديث؟ معنى ذلك ان كان مشهور اصلا في الاصل اللي كان مثلا رواه الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع طهر ثانيا بغير حدث. مرة تذكر استحلال الواحد يسجد وضوءه وهو متعود استحلال. يا رب فين الاستحلال؟ الاستحلال دي مش دليل شرعي؟ الحكم شرعي؟ حكم شرعي. الاستحلال ايه دليل عليه؟ تذكروا تأكيد من أجل أن نصر على نفسه، نص عام على طول نفسه، نصر على طول نفسه، نصر على طول نفسه. أنتم تعلمون أن بعض أهل العلم قال بدعيه من توضأ على وضوء. تعلمون؟ بعض الولاء خالف فقال إني بدعة. لما قال هل يقوم برميل شيء إذا توضع الخمسة أو الخمسة هل يقوم برميل شيء؟ هذا المحيط لازم يكون بس الوحيد أو نسلوها على المحيط وليس على المتبرج. حديث على الكرة على المحيط إذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم إذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم حديث العالم إذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول صلاة هل ثبت أن هذا المحيط هل في الآن في النقاش؟ هل هو ثبت؟ تقول لي لم يثبت. الدليل إذا تطور إليه اعتبار سقط طبيعي سجن. إلا قبل سجن إليه قال لي إني توفق ومسجن. كان الكلام منه. طبعا الدليل على الاستحلال فيش دليل على الاستحلال. هو من استقراء العلم. من استقراء العلم فقط. يقول وفي شرط استحلال التشديد أو الجهد. استحلال التشديد بشروط. أو أحدها أنه مستحب لمن صلى به الصلاة من سواء كان فريضة أو نفلة. يعني أنت مستحب التشديد لما صلى الصلاة فرض أو نفلة. مش كده؟ والفريضة يعني صليت بصلاة سواء كان فرض أو نفلة. والقول الثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. يعني واحد صلى توضأ وصلى نفلة ها؟ ما يعيدش ما يجددش وضوء ما يجددش وضوء. أما لو صلى فريضة بس يزدد وضوء. الثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز الا الطهاره من حيث المصحف في سجود التلاوه. يعني واحد توضا بقراءه المصحف وسجود التلاوه نحو ذلك اذا اراد ان يصلي فليجدد وضوءه. هنا في لفه وانت تتوضا احيانا انت عاوز تقرا في المصحف تقوم تتوضا عشان تقرا في المصحف وقالك على الطهاره صح؟ النية دي تنفع ان انا اصلي صلاة مكتوبة او نافلة بهذا الوضوء الذي نويت به اتوضا لاخر الصلاة. ها؟ انا قلت الوضوء بس ما قلتش عشان اخر لا احنا بنتكلم عن النووي لا اصل النووي الوضوء فقط لا يصلي ويفعل ما شاء. اما الذي يبني الوضوء يرفع في المصحف يلزمه الوضوء من جديد للصلاة. وهذا قول انا اختصرت الكلمه على حسب النيه او حسب الوضوء. نعم القول المطول ولا حسب النيه؟ القول المطول ايوه ليه؟ لان بس ما تفكرش في النيه الاول. طيب شرط من شروط صحه الوضوء النيه ولا النيه؟ صح. فانا اصلي بالوضوء الذي نويت به الصلاه أما أصلي هل أصلي بالوضوء الذي لم أنو به الصلاة ونويت به القراءة في المصحف أو سجود التلاوة نحوها أم لا؟ يعني عشان يمكن أن أقيس من شخص نية المنزل ولا لا أزعل الصلاة؟ هي بتقول رفع الحدث نفسه مش أنا أصلي بها فقط رفع. هي اللي بعد الصلاة من الطلبة النية أن أنا أتوضأ الآن رفع الحدث ولو توضأت وأنا أنوي رفع الحدث يجوز أن أعمل الوضوء كله ولكن الأولى والأكمل أنت تنوي إيه؟ العمل كل العمل ما ذلك تحدث أولا واضح؟ وطبعا المسألة فيها ساعة عشان ما حدش يحكي وساعة على القول إحنا لأن المسألة فيها سياسة. القول الرابع أو الوجه الرابع لا يرفعه الوضوء هنا اللي هو ربيت انه قسمه مستدامة هو احدث يتوضا وهو ده اللي احنا قلنا رفع الحدث من الصغير للطويل لما لم يرفع الحدث. فاذا نويته رفع الحدث بوجود هذا يجوز ان اعمل به كل العمل يستحب وإلا تفعل به شيئا أصلا. أنا عارف حاجة مبين خلاص يستحب لما أي مرة تانية بشرط أن يتخلى بين يزيد وضوء زمن لا بعض يفي التفريق كان زمن طويل طويل يعني ممكن لا أصل مؤسس في الولايات المتحدة أحكام خاصة يعني لو واحد مؤسس وقال له صار مطابق وأصل الموضوع برضه 50 سنة طب أنا أحداث أقول لك أنا أحداث المؤسس له أحكام خاصة ولازم يكون اللي يعلم المؤسس بالذات لازم يكون فاضل لأن هو كل سؤال بيسأله المفتي بتاعه عاوز يخرج منه ايه برخصه من اي عمل انه يعيد العمل مره واثنين وثلاثه فلابد ان تضيق عليه الفتره يعني في بعض الناس مثلا لما يغتسل يقعد ساعتين يقول لك ده في كيس تجاعيد كل شويه يقول طبعا الستان ما سبتهاش بيعيد ويزيد ثلاث مرات اربع فيها والرصاص الطاقه يا اخوانا من اكتشاف الامراض على النفس بس الله عفوا فيها اصل الله تعالى ان يعفو وان يشفي جميع امراض المسيح المسلم ده مصيبه مصيبه بعظم الصلاه ولا يستحق تزيد الغسل على المذهب الصحيح المسلم وحكى ابن الحرمين رجل انه يستحق جواز تزيد الغسل وفي استقرار تجديد التيمم وجهه يعني التيمم واحد من وصلى صلاه فريضه او صلى صلاه نافله واراد ان يصلي فريضه او بعد الفريضه صلاه نافله فهل يجدد التيمم ولكن سقط الوضوء بدليل اخر هو الرسول صلى الله عليه وسلم هم في دليل هم موجودين ان هم بدل ما هو قال الناس في القعده هل هو بدل من الناس ولا بدل تكون المفروض ان مثلا بس التسعه حالات موجود في مسجد جامع مدينه سبعه بما ان البلد اكو محدوده هل لو كان ورئيس الحكومه لا هو مش لا في احكام خاصه تيمم من لبس خفيه على تيمم لا يجوز له المسح عليه يقول في وجهين عند المذهب اشرفهما لا يستحب وصرفه في الدليل والمريض ونحوهم ممن يتيمم مع وجوب الماء شفت بقى هو احنا كلمه قضيه بتتكلم في قضيه جديده خالص الجريح روح يصعب عليه ان هو يستعمل الماء فيجوز له ان يتيمم لكن يتضرر من استعمال الماء فهذا لا يستحب له تزديد تيمم بسقوط اسلامه لا يستحب له تزديد تيمم يعني يقع على تيممنا اللي عنده عذر غير المعذور يستحب له تزديد على المسلمين واضح هذا يقول وان قول عمر رضي الله عنه صنعت شيئا اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم وضوء واحد بيانا من جواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صلاح الضياء عمر واضح يعني الأفضل ما أتوقع لكل صلاة وإن صليت أكثر من صلاة واحد يجوز ذلك الفعل من صلى الله عليه وسلم فليه أن الأفضل ان يجد وضوء في صلاه من اول كل صلاه للادله الكثيره على ذلك انها ناخذ خطوايا او ظلوع معناها مع خطوتها ووصلت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان هذا اكثر فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جواز السؤال المفروض الفاضل عن بعض اعماله التي في ظاهرها مخالفه للعاده او مخالفه للعاده عمر صلى الله عليه وسلم سال النبي ان فعل شيئا امره قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لانها قد تكون عن نسيان طب الحته دي كانت البدايه دي من مثلا الصلاه ايوه مثلا الصلاه الحديث في الجريده قصر الصلاه تسير. فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفهوم فيستفيده. عاوز اعلم حاجه جديده فافعلها. والله نقص من هذا الباب قبل ان يجي صلاه الظهر بنص الباب لا لو المشبوك فينا يستفيد هذا في المهم. Thank you.